ولن يرد عنه عذاب الله وغضبه، فقد خسر نفسه وأهله وماله لسوء فعاله. سيصلى نارا ذات لهب، سيحرق بنار تتلهب، ويشوى في جهنم ويعذب، ويلقى جزاءه الأكيد في العذاب الشديد، وهو جزاء كل جبار عنيد. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته تعذب معه لأنها آذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاربت الإسلام، وصدت عن السبيل، وطرحت الشوك في الطريق. في جيدها حبل من مسد، وحبلها الذي كانت تحتطب فيه يصبح حبلا من الليف الخشن تطوق به، ويلتهب عليها نارا، وتجرجر به في جهنم، وتسحب به في السعير.